الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما والاه. ما بعد، وصلنا يا أخوة الكرام في سورة الروم عند قول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب المحضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يعني هذه الآيات في الإخبار عن أوقات الصلاة، أوقات الصلاة كما تعلمون الخمسة، الله تعالى ذكرها في هذه الآيات. أولا السبحة، أصلا سبحان أو السبحة من أسماء الصلاة، مثلا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح سبحة الضحى، يسبح يعني يصلي سبحة الضحى يعني سنة الضحى. فمعنى الآية هنا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. حين تمسون هذه يدخل فيها المغرب والعشاء، وتصبحون الفجر، ولو الحمد في السماوات والأرض عشيا العشي العصر، وحين تظهرون الظهر. يقول الشيخ السعدي هنا قال: فهذه الأوقات الخمسة، أوقات الصلوات الخمس، أمر الله تعالى عباده بالتسبيح فيها والحمد، ويدخل في ذلك الصلوات الخمس. فهي إذن يعني كأن الله تعالى يأمر بالتسبيح والتحميد والصلوات في هذه الأوقات الفاضلة. ثم يخبر الله تعالى عن شيء من آياته ودلائل قدرته، فيقول: يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرج. يعني كما أن الله أنه قادر على إحياء الموتى، قادر على إخراج إحياء الأرض، قادر على إخراج الموتى بعد ذلك. ومن آياته، من دلائل قدرته سبحانه وتعالى، أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. من تراب أصبح بشر ولهم انتشار وحركة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم يعني من جنسكم، وليس فيها فيحس الإنسان فيها بالألفة. فهذه من آيات الله، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذن في سكن يحصل إذا تزوج الرجل، يسكن لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بين الزوجين المودة محبة والرحمة. طبعا المودة الفرق بينها وبين المحبة أن الجانب العملي فيها أكثر من الجانب القولي. يعني بينهما مودة، يعني أعمال تدل على الود والحب، بينما المحبة أقرب إلى الجانب اللفظي. إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض، أيضا هذا من آيات الله، أن خلق السماوات والأرض، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني اختلاف الألسنة يعني اللغات واللهجات، وهذا أيضا شيء عجيب، يعني كلهم كانوا إلى آدم يرجعون. طيب كيف تغيرت هذه اللغات بهذه الصورة المكثفة جدا؟ يعني شيء هائل، عدد اللغات في العالم الآن شيء مذهل حقيقة. فكيف تشققت اللغات مع أن كلهم يرجعون إلى أصل واحد؟ يعني كان المتوقع أنهم يتوارثون اللغات، فلماذا هذه اللغات وهذه الأصول في الكلمات حتى أنها أصبحت لا يستطيع بعض من يفهم بعض من كثرة اللغات؟ في الهند، زرت الهند، فيها 2000 لغة، منها 16 لغة رسمية، الرسمية 16 لغة. شوف العملة كذا محطوطة 16 اسم. فسبحان الله كيف يعني كيف هذه اللغات وتغيرها وتنوعها. فالله تعالى قال هذه آية، ومن آياته اختلاف ألسنتكم، أيضا من آياته اختلاف الألوان، الأبيض والأسمر والأشد والأقل، فهذه أيضا آية من آيات الله، يعني جعل اختلاف ألوان الناس. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته أيضا منامكم بالليل والنهار، يعني حتى النوم فيه آية، ولا شك أن النوم آية عظيمة. يعني الإنسان يكون متعب ومجهد وبس ينام، يقوم وإذا بنشاطه قد عاد من جديد، مع أنه يعني ما أكل شيئا ولا شرب شيئا حتى تعود له هذه الطاقة، يعني مجرد أنه غفى قليلا ثم رجع فرجعت له قوته. أيضا النوم من أعظم الأسباب أو السبب الوحيد الذي ممكن يرى فيه الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. النوم أيضا آية من آيات الله تدل على قدرة الله الذي لا ينام سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. فالله تعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا ينام ولا ينبغي. فنعرف نحن ضعفنا في نومنا، إذا نام الإنسان يعرف أنه ضعيف وأنه محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. أيضا في المنام من آيات الله في المنام أن الله جعل المنام دليل على الموت، والاستيقاظ دليل على الحياة، لذلك يسميه الله سبحانه وتعالى وفاة، يسمي النوم وفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت متى؟ في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يميتكم كما ينيمكم ويحييكم كما تستيقظون. فاستدل بالبعث بالنوم. فإذا من آيات النوم أنه دليل على الموت ودليل على البعث أيضا. النوم أيضا يا أخواني فيه يعني من آياته أن الله سبحانه وتعالى يحافظ على الإنسان في منامه. يمكن من أوضح الصور بعض الحيوانات مثلا التي عندها ما يسمى بالبيات الشتوي، يعني مثلا بعض الدببة ينامون الشتاء كله تقريبا 4 أشهر 3 أشهر. طيب هذه الفترة اللي ينام فيها كيف يحيا؟ من الذي يطعمه ويسقيه؟ بأي شيء يقتات؟ على ماذا يأكل؟ آية من آيات الله، آية من آيات الله. الله تعالى يري عباده شيئا من آياته في النوم. النوم سبحان الله أيضا يستخدم كعلاج، علاج لكثير من الأمراض مثل القلق والاكتئاب وكذا، يقول له ريح نام شوف. فالنوم أيضا علاج لأمراض، فهو أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. النوم أيضا يسترجع به الإنسان ذكرياته، ويوجهه الله أحيانا في الرؤية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قالوا: يا رسول الله ما المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يعني تبشره أو تحذره. فهذا أيضا من آية النوم. يعني والله يا إخوان لو أردنا أن نستطرد فقط بآيات الله في آية المنام بس وجدنا شيئا عجيبا. هذا كله من آيات الله. فالله تعالى يقول: ومن آياته منامه. النوم هذا لوحده آية ودليل على قدرة الله ودليل على يعني أشياء كثيرة جدا. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، يعني إذا كنت بالنهار تبتغي بفضل الله تبتغي الرزق، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني بعض الناس يشوف البرق يخاف، بعض الناس يشوفه يطمع، بعض الناس يخاف من الصواعق، بعض الناس يطمع به أن يكون سببا للأمطار. إذن حتى شعور الناس و مشاعرهم تجاه هذه الآية مختلفة، شيء يفرح وشيء يخاف. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. آخر آية ذكر الله تعالى قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني الله تعالى هو الذي يمسكهما وتقوم بإذنه. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، إذا الله أمر الأرض أن تخرج ما فيها إذا أنتم تخرجون. فلاحظ الآن الله تعالى ذكر يعني صفحة كاملة، صفحة نص تقريبا، كلها آيات، آيات ومعجزات ودلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يريد من الناس أن تتفكر في هذا الكتاب المفتوح في هذا الكون حتى يعرفوا قدرة الله العظيمة، إلهية هذا الإله العظيم جل في علاه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التفكر في آياته وتدبرها، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله.